إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم بعد 39,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نلقي محاضرة في هذا المكان المبارك، المركز حسن مناع، نساء صباحي، بمحاضرة اقترح عنوانها أن يكون دعها نقية، فنقول وبالله نقول: لقد خلق الله جل وعلا الخلق وأمرهم بعبادته جل وعلا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يدع أمر هذه العبادة إلى اجتهاداتهم أو إلى عقولهم وآرائهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وكانت هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس، كان نصيبها من الرسل أفضلهم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وخليل الرحمن وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود الشافع المشفع في المحشر، وأنزل الله عليه أفضل كتبه وهو القرآن الكريم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وبلغ الأمانة، قام بالرسالة وبلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على بيضاء ليلها ونهارها سواء. وجاءت هذه الشريعة بحث الناس وتوجيههم إلى أن يكونوا أنقياء من الشرك، أنقياء من الذنوب، فدعها نقية، أي دع المرأة نقية، أو دع أمورك نقية، كل هذا محتمل، لأنه مأخوذ من النقاء وهو الطهر والسلامة، وكل واحد منا مخاطب بهذا الخطاب أن يكون نقيا. وسأقف بعض الوقفات فيما يجب على الرجال والنساء أن يكون فيه أنقياء. فأول ذلك وأهمه وأخطره أن يكون المسلم والمسلمة أنقياء من الشرك، فتكون المرأة نقية من عبادة غير الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن هذا الأمر الذي لا يغفر وصاحبه عدو لله، يجب على كل ناصح لنفسه أن يكون نقيا منه، سليما منه، لا يوجد به شيء منه. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا لأفضل خلقه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك الذي يجب أن يكون الإنسان نقيا منه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه، وهو التقرب بالعبادة لغير الله عز وجل، أو تشريك أحد مع الله في ذلك، وهذا أعظم الذنوب وأعظم الظلم. فكيف يشرك المخلوق مع الخالق جل وعلا الذي كل النعم منه، والذي خلقنا وأوجدنا ومن علينا بالنعم ويدبر أمورنا، وله الدنيا والآخرة. ولهذا أمثلة كثيرة، من ذلك دعوة الأصنام والأوثان، تعبد لها بالصلاة أو بالذبح أو بالنذر أو بطلب تفريج الكروبات. ومن ذلك ما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام من دعاء أصحاب القبور، فإن الدعاء لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكر في سياق النهي، فيه تدل على العموم، فلا يجوز لأحد يريد أن يكون نقيا من الشرك أن يدعو صاحب القبر أو يطلب منه قضاء الحوائج أو يسأله عن ضالته أو أن يذبح له أو أن يطوف به، لأن هذه كلها حق الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبحي، ومحياي ما آتيه في حياتي من الأعمال التعبدية، ومماتي ما أموت عليه وألقى الله به لله رب العالمين، كله لله لا شريك له، لا أشرك معه أحدا. كما قال جل وعلا في آية أخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الشرك هو أكبر الذنوب، ومتى ما وقع العبد فيه حبط عمله ولو كان قد عبد الله 100 سنة. لأنه يقتضي الرجوع عما عمل وجعل إلها آخر مع الله، فمن فعل ذلك فقد خاب وخسر. ومما يجب علينا أن نكون أنقياء منه، وتكون أيتها المسلمة نقية منه، الشرك الأصغر، وهو النوع الثاني. وقيل له أصغر باعتبار الأكبر، باعتبار الشرك الأكبر، وليس وصفه بالصغر دليل على أنه هين، فإنه أشد خطرا من كبائر الذنوب، كما قال العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول: الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة. كبائر الذنوب: السرقة، شرب الخمر، الزنا، ذنوب عظيمة وكبيرة ورتبت عليها الحدود، والنكال. الشرك الأصغر أشد خطرا منها بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يختلفون فيه. والشرك الأصغر هو كل وسيلة من الأقوال والأعمال تؤدي إلى الشرك الأكبر، وعرفه بعض أهل العلم بأنه ما جاءت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى درجة الأكبر. والشرك الأصغر الذي يجب عليك أن تكوني منه نقية أيتها المؤمنة ينقسم إلى قسمين: شرك جلي ظاهر واضح بين، وشرك خفي. والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين أيضا: شرك في الأقوال وشرك في الأعمال. والشرك الذي في الأقوال يقع في كلام الناس، فعلينا أن نكون أنقياء من هذا، فمن ذلك الحلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هناك من النساء من تحلف بأبنائها ومن الرجال، أو بأمه وأبيه، بأمي وأبي، بوالدي، وحياتك، بالأمانة، بشرفي، والنبي. هذا كله شرك لا يجوز، وهو عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله. يأتي بالتوحيد لا إله إلا الله حتى يمحو هذا الذنب العظيم، فيجب علينا أن نحذر من ذلك ولا يجري على ألسنتنا، لأن الحلف يقتضي التأكيد وتعظيم المحلوف به، ولا أعظم عند المؤمن والمؤمنة من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، نعوذ بالله. حلف له بالله يرضى يصدق، ومن لم يرضى فليس من الله، الله بريء منه. اللهم إلا إذا جرب على هذا الحالف الكذب وعلمناه كذابا، أما إذا كنا نعلم أنه صادق أو مجهول الحال فيجب أن نصدقه. ومن ذلك قول بعض الناس: لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، ما شاء الله وشئت، فيشرك بين الله وبين المخلوق بالواو، وهذا شرك حرام لا يجوز. يجب عليك أيتها المؤمن أن تكون نقية من هذا، لا يجري على لسانك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أجعلتني لله ندا، ند شبيه مماثل، بل ما شاء الله وحده. فيأتي المسلم بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، تأخر رتبة من بعدها عن من قبلها، فيقول: لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بفلان. وهذا هو التوحيد. ويحذر الإنسان من العبارات الأخرى، هناك عبارات كثيرة مثل وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، عليك أن تكوني نقية من هذا، بعيدة منه. كقول بعض الناس: ظلمني فلان، ظلمه الله، الله يظلمك كما ظلمني. تعالى الله، وما ربك بظلام للعبيد. كيف تطلب أو كيف تطلبين من الله أن يظلم؟ والله منزه عن الظلم، الظلم نقص. أو يقول بعض الناس: غشني غشه الله. والله لا يغش جل وعلا، هو منزه عن هذا النقص. أو يقول: حسدني حسده الله. والله لا يحسد جل وعلا، النعم كلها منه. أو يقول: خانني خانه الله، أو خان الله من خان الأمانة. تعالى الله، الله لا يخون ولا يهدي كيد الخائنين. أو يقول: لعب علي، لعب الله عليه. أو والله يلعب عليه كما لعب علي. هذا منكر، فإن الله لا يلعب جل وعلا ولا يصف باللعب. أو يقول: إذا غلبه صاحبه بالكلام يقول: أكلني فلان، أكله الله، أو أكل حقي، أكله الله. والله جل وعلا لا يأكل، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. فينبغي المسلم، أو يجب أن نتجنب مثل هذه العبارات. بعض الناس يظنها هينة، وهي عند الله عظيم، عظيمة. ما موقف المسلم أو المسلمة إذا وقف بين يدي الله عز وجل فقال: وصفتني بالظلم وقد أخبرتك أني لا أظلم؟ يجب، هذا من أنواع التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته، وأنها توقيفية ولا نصفه بصفات النقص وننزهه عن كل نقص. ومن الشرك الذي الأصغر شرك الأفعال، شرك في الأفعال. عليك أن تكون نقية منه يا أمة الله. ومن ذلك التطير، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فمن الناس من إذا لقي في أول النهار رجلا أعور أو امرأة عوراء تشاءم وقال: هذا يوم مشؤوم، وهذا والله شرك. أو إذا مشى من بيته لسفر ففسدت السيارة عليه أو وجد الإشارات حمراء تطير من ذلك وقال: الله يكفيني شر هذا السفر، البوادر ليست جيدة. سبحان الله، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب. أنت وأنت آدمي عاقل تعرف الأمور، لا تدري ماذا كتب الله لك، فهل تدري هذه السيارة أو هذه الإشارة أو هذا الطائر يرى غرابا فيرجع من سفره؟ وهذا كثير من الناس، يلقي الشيطان في نفسه الرجل والمرأة من بعض المواقف شيء فيتشائم ويقول: أنا من شفت فلان عرفت أن الموضوع لن يتم أو كذا. إذا كان بسبب أن فلان معروف بالمعارضة، يعني سبب واضح جلي، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم يجعله الله سببا ويجعل سببا، هذا هو التطير. لا يجوز للمؤمن والمؤمنة أن يكونوا متطيرين، بل يتوكلون على الله ويعتمدون عليه، ويعلمون أنه ما من حركة ولا سكون ولا شيء في هذا الكون يقع إلا بتقدير الله الذي قدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في الحديث الصحيح في مسلم لما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. جلوسنا، قيامنا، كلامنا، حركتنا، تصرفاتنا، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فلم التشاؤم؟ ما قضاه الله وقدره لا بد أن يقع، ولو عملنا ما عملنا. ولهذا نحن في كل صلاة نقول هذا الدعاء، ينبغي نذكر أنفسنا فيه ونتذكر ما نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تأمل فيما تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أعطاك الله شيئا والله ما يمنعه أحد كائنا من كان، وإذا منعك شيء والله ما يعطيك إياه أحد لو اجتمع الناس لينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن ذلك تعليق التمائم، تمائم يعلق خيطا في يده أو في عنق الصبي أو يضع حبة البركة في السيارة. لماذا؟ حتى إذا احتاج يأكل منها؟ لا، حتى تكون السيارة مباركة أو لا تصدم. بل حتى وضع المصحف بهذه النية، يضع مصحف في السيارة. لماذا؟ تريد تقرأ؟ لا، من أجل أنه يحفظ السيارة. التمائم كلها لا تجوز، من القرآن ومن غير القرآن، وإن كانت من القرآن فيه خلاف بين السلف. من الناس من يعلق أشياء، نلاحظها في بعض الأماكن، إذا عمل دكانا جديدا أو محلات تجارية قبل أن يفتحها بأيام أثناء الشغل يضع بويات وألوان مشوشة على الزجاج تقزز. لماذا؟ لأنه يخشى من العين، فيريد هذه تحفظها. نلاحظ بعض السيارات الآن في الطريق، خاصة المركبات الكبيرة، تلاحظ في رسومات عين وداخلها سهم. بعضهم يكتب عين الحاسد. سبحان الله، أين التوكل على الله؟ أين التوحيد؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يضع بعضهم بلاطة في البيت سوداء أمام المدخل مثلا. لماذا؟ قال هذه إذا كان العائن جاء تسقط عينه في هذه السوداء. سبحان الله. يضع على سيارته بعض الأشياء، بعضهم يضع خيوطا رفيعة كأنها زينة، ولما سئل رؤية ليست في محل الزينة، فقيل هذه فيها بركة، وضعتها على قبر الولي الفلاني في بلدي كذا، وأنا أضعها على سيارتي تحفظها. نعوذ بالله، هذا هو الشرك. لا بد أن يكون المسلم نقيا من مثل هذه الأمور، لأن الله هو الموعد جل وعلا. الله جل وعلا بيّن لنا ديننا، أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا، فبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ديننا كله وأمرنا بالتوكل عليه. والتمائم لا، ما ذكرته قليل من كثير، ولها صور متعددة، حتى عد أهل العلم اتخاذ الخاتم دبلة الخطوبة إذا كان بنية أن تحفظ الحياة بين الزوجين، فلا يقع اختلاف ولا طلاق. ولهذا بعضهم إذا فقد مثل هذه الدبلة قامت الدنيا عنده ولم تقعد. لما؟ قال والله ضيعت دبلة الخطوبة. ثم ماذا؟ قال سيكون مشكلة، طلاق أو خلاف. سبحان الله. لهذا نص العلماء على تحريم دبلة الخطوبة من جهتين: من جهة اتخاذها تميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمائم التميمة شرك، ومن جهة أن الأصل فيها أنها عادة نصرانية وتشبه بالنصارى. لكن لا بأس الرجل يهدي امرأته خاتما أو خاتمين أو ثلاثة، ويكون من سائر الخواتم، الخواتم سائر حليها، لا تجعل له خصيصة تفرده عن غيرها، أو لا تبيعه أو تحتفظ به لكذا أو كذا. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وما أكثر هذه الأشياء التي تقع، حتى إن بعض الناس يعلق آية الكرسي في البيت، أو سورة ياسين، أو المعوذات. لما؟ قال تحفظ البيت من الجن. من قال لك؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله السلف الصالح؟ تريد أن تحفظ بيتك بالقرآن؟ اقرأ أنت بارك الله فيك، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات، أو حتى لو تضع تسجيلا سواء في الجوال أو في القناة أو في غيرها قرآنا يقرأ، لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. قال إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا حق. لكن قال تقرأ، يعني سواء قرأت بنفسك أو قرأ غيرك، لكن تكتب وتعلق لا، بل هذا قد يكون سبب لإهانتها. والكلام القبيح عندها، فينبغي لنا أن نعتمد على الله ونربط قلوبنا على الله، نربط قلوبنا بالله ونتوكل على الله. قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله يكفي عبادي، قل حسبي الله، الله يكفيني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب الشرك في الأعمال كثير جدا في أعمال الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك كله، وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، الحديث. والنوع الثاني من الشرك الأصغر هو الشرك الخفي، وهذا هو داء الصالحين وداء الصالحات. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأولياء، على الأتقياء. قال صلى الله عليه وسلم لما خرج والصحابة يتذكرون المسيح الدجال، قال غير الدجال أخوفني عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. تذهب الأخت المؤمنة إلى دار التحفيظ أو المركز، تريد تتعلم القرآن، هذا عمل عظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إن صاحب النية حتى يمدحني الناس، حتى يثنون علي، حتى أكون متميزة إذا جئت المجلس، عليك أن تكوني نقية من هذا الأمر يا أمة الله، لأن هذا رياء. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راء الله به ومن سمع الله به، يعني راء، من راء في الدنيا قصد رؤية الناس، راء الله به يوم القيامة، كل الناس يرونه ويفضحه على رؤوس الأشهاد. ومن سمع، عمل عمل يريد يتسامع الناس، سمع الله به يوم القيامة وفضحه على رؤوس الناس يسمعون فعلته القبيحة. فعليك أن تكوني نقية من هذا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم قارئ القرآن العالم فيؤتى به، يقول ماذا فعلت، ماذا عملت فيما علمت، فيقول تعلمت العلم فيه وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته، فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار نعوذ بالله. فعلينا أن نجتنب الرياء في جميع أمورنا، في كلامنا، في أعمالنا، في جميع شؤوننا، وأن نكون أنقياء منه، لا يكون في أعمالنا، فإنه يفسد العمل. الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، هذا هو الخسارة. نعمل لله، فإذا أشرك العبد قال الله اتركوه للشريك، أنا غني عنه، جعله كله للشريك. الشريك ما ينفع، ما يملك شيء، ما يستطيع يفعل لك شيء يوم القيامة، يأتي حافيا عاريا غير مختون مرتهن بعمله. فلا بد أن نحذر من الرياء في أعمالنا، والرياء خطير، يجري في ابن آدم مجرى الدم، لأن الإنسان يحب المدح والثناء، والشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم ويؤزه، والمجتمع أغلبه لا يعين. إذا جاء الإنسان مدحه في وجهه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، حتى يغتر، فيظن أنه فوق مكانته. علينا أيضا أن نكون أنقياء من المدح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، لا تمدح أخاك في وجهه ولا تمدحين أختك في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يمدح رجلا في وجهه قال قصمت ظهر أخيه، ويحك، قصمت ظهر أخيه. نعم، علينا أن نبتعد عن هذه الأمور، وعموم الشرك علينا أن نحذر منه أشد الحذر، وأن نكون أنقيا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. النمل معروف يا أخي، صغير، ودبيبه أثر قدميه أو صوت قدميه، من يستطيع يسمع صوت القدمين أو يرى أثر قدميه؟ ولهذا لما سمع الصحابة هذا قالوا فكيف نتقيه وكذلك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي بكر ألا أخبرك بشيء إذا قلته ذهب عنك كثير الشرك وقليله؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. علينا أن نحفظ هذا الدعاء ويكون من محفوظاتنا، ونسأل الله السلامة. الأمر الثاني الذي عليك أن تكونين نقية منه يا أمة الله وكذلك جميع المسلمين، ترك الصلاة. فإن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ليسوا بإخوة إلا إذا صلوا، وإذا لم يصلوا ليسوا إخوة للمؤمنين، إخوة للكافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والمراد الصلاة الخمس. فكوني نقية من ترك الصلاة، وكوني متلبسة بالصلاة، فاعلة للصلاة، وأبشري. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن الوسخ. قال الصحابة لا يبقى من وسخه شيء. قال فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذا صليت الفجر يمحو الله عنك ذنوبك، إذا صليت الظهر يكفر الله عنك ما بين الظهر والفجر، إذا صليت العصر يكفر الله عز وجل عنك ما بين العصر والظهر، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، تكفر الصغائر. فحافظي عليها وأبشري بالخير واحذري من تركها إلا في حال العذر. ومما أحثك عليه يا أمة الله قبل أن نتجاوز هذه النقطة، أكثر من النوافل، أكثر من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فليستقل أحدكم أو ليستكثر. أكثر من النوافل، لماذا؟ لأن الله يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريد أن يحبك الله؟ أكثر من النوافل في الصلاة وفي غيرها. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وأيضا لأن أول ما يحاسب عليه من العبد من أعماله الصلاة يوم القيامة كما صح الحديث بذلك. فيقول الله عز وجل انظروا هل انظروا في صلاة العبد، فإذا وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل، لأن ما في أحد منا تكمل صلاته، كلنا نعرف هذا من أنفسنا. ما يذكر الإنسان أنه صلى صلاة كاملة حاضر القلب ما سهى ما غفل. بعضنا يصلي وراء الإمام يقرأ الصلاة الجارية ثم إذا انتهى ما يدري وش السورة التي قرأ الإمام، هذه مشكلة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لك من صلاتك إلا ما عقلت، فهمت أدركت. ولذا قال أيضا في الحديث الآخر إن الرجل والمرأة مثله ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. تسعة أعشار الصلاة ذهبت عليه، ما حصل إلا عشر أو ثمن إلى أن قال نصف أحسنهم حالا. فنحتاج إلى النوافل. قال يقول الله عز وجل انظروا لعبدي، انظروا هل لعبدي من نوافل، إذا نقصت الفريضة قال انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل أكملت الفريضة، فإذا أكملت قبلت وقبل سائر الأعمال، وإذا ردت رد سائر الأعمال. تبي الفريضة هذه فيها نقص ولا شك، فأكثري من النوافل. ومن النوافل السنن الرواتب التي جاءت في حديث أم سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة ما هو في الدنيا، ألا تريدين بيتا في الجنة؟ ثم هذا دليل أن هذا العمل من أسباب دخول الجنة. ورواه الترمذي وزاد، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ولو زادت المسلمة ركعتين بعد الظهر فصارت صلاتها 4 قبل الظهر و4 بعدها، فهذا خير عظيم. روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، وفي رواية لا تمس وجهه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4، وأيضا صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال إن صلاة الليل محظورة مشهودة، ومن صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك وقت السحر. قومي يا أمة الله ولو قبل الأذان بربع ساعة ولو بنصف ساعة. لما؟ لأنه وقت التنزل الإلهي، وقت التنزل الإلهي كما في الحديث المتفق عليه المتواتر، عقيدة ندين الله بها جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل للتحضيض يحضنا، هل من سائل؟ كلنا عندنا مسائل، منا الذي لم يتزوج، ومن الذي ليس عنده بيت، ومن الذي ليس عنده سيارة، ومن الذي عنده مريض، ومن الذي هو مريض بنفسه. لما لا نقول نسأل الله هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كلنا ذنوب وأثام، هل من داع فأستجيب له. علينا أن نقوم في هذا الوقت العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 أو ترى ب7، وصلى ب9، وصلى ب11، وصلى ب13. يعجز الإنسان لا يقوم يصلي 5 ركعات أو 7، بل حتى لو واحدة ما تأخذ منك دقيقة أو دقيقتين. الحين الإنسان يحرم نفسه يا أخوان، ترى هذا هو الإيمان وهذا هو العمل الصالح. ما هو الإنسان في يوم واحد ينقطع للعمل، لا، استمر في هذه الحياة، كل وقت عنده شيء من العمل، صلاة فريضة، صلاة نافلة، وتر، صدقة. مما أحث أخوات المؤمنات أن يبتعدنا عنه وأن يكون نقيات من التبرج، وهو إظهار الزينة وعدم الحجاب وإخراج المرأة لزينتها للرجال الأجانب. وقد قال الله لأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات المبرآت: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. واعلمي يا أمة الله أن الله خلقك وخلق الرجال وجعل بعضكم لبعض فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم، المرأة للرجل والرجل المرأة نعمة عظيمة إذا كانت هذه العلاقة وفق الشريعة وفق العقد الشرعي، منه من الله وفضل على الرجل والمرأة. لكن إذا كان ذلك بغير الطرق المشروعة فهو فتنة، وأي فتنة؟ أعظم فتنة، أعظم الفتن على الرجل، والمرأة كذلك الرجل عليها فتنة عظيمة. لكن الأصل أن الرجل جعله الله يكد ويكدح ويخرج لينفق وليعمل، وهيأه لهذا وقوى بدنه لذلك، والمرأة جعلها شعورا رقيقة تنشأ في الحلية يناسبها قعر بيتها حتى تكون ملكة تدير مملكتها وتصلح أبناءها وتربيهم على دين الله عز وجل. فهي مهمة جدا في البيت، وأهميتها لا تقل عن أهمية الرجل، بل هي أهم من الرجل في جانب التربية. وإذا وضع الرجل في بيته امرأة صالحة فقد فاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وهي التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. فالله الله أيها المؤمنات، والله إن المسؤولية عظيمة، وعليكن مسؤولية عظيمة. والأبناء والبنات أنتن المربيات لهن، ولا أحد يربيهن مثل تربية الأمهات، لا المدرسة ولا الأب ولا المجتمع. وهذا أمر ملحوظ مما أذكر أخواتي أن يكن نقيات منه: الدخول في وسائل التواصل والمواقع، ودخول المرأة مع الرجال في هذا، والأخذ والعطاء والمكاتبات. فإن المرأة مأمورة بالابتعاد عن الرجال وعن كلامهم إلا بقدر الحاجة. ولهذا أمر النساء إذا خاطبهن الرجال بأن لا يخضعن في القول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا نحن نعرفه الرجال، تكلمك امرأة تخضع بالقول تلين، يجد الإنسان في قلب الشر شر ميل. لكن يسمع امرأة لا تخضع بالقول تتكلم بقوة، يجد خوفا وترددا وتباعدا. هذا توجيه الله. فكيف تدخل في هذه المواقع وحياك الله يا فلان وأنا أحبك في الله أو شيء من هذا الكلام؟ اتق الله يا أمة الله، ابتعدي. نعم لا بأس، مجتمع نساء أيضا تنفعينهن أو تنتفعين منهن ممن عرفنا بالصلاح، هذا شيء طيب. ثم لا يضيع الإنسان وقته بهذا بالأجهزة التواصل، أخذت علينا أوقاتنا. قصر الرجل في مسؤوليته وقصرت المرأة في مسؤوليتها، كم يقضون من الأوقات على هذه التواصل، كم حصل من الجفوة الرجل والأم بين أبنائهم، وكل واحد من الأبناء مشغول بجهاز التواصل، ينظرون إليه، يتكلم ما أحد يسمع له، يريد أحد يعتني به يسأله عن حاله يلطفه في الحديث، أو الوالدة تريد أحد يتحدث معها تطيب نفسها وخاطرها بحديث أولادها معها ما يجد أحد. سرقت علينا وقتنا وسرقت علينا مودتنا وإلفتنا هذه الأجهزة. نعم هي نافعة بقدر لا يجوز الإسراف فيها. واعلمي أن الخير لك يا عمة الله البعد عن الرجال، وخير مكان لك هو بيتك. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن. لماذا؟ لأن مهمة المرأة داخل البيت، مهمتها الحقيقية التي لا يقوم بها الرجال هي داخل البيت. ولهذا اسمعوا إلى فقه صحابية جليلة وهي أم حميد، ولكن بها أسوة. جاءت أم حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، يعني في مسجدك، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في حق الرجل والمرأة فرضا أو نفلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم أنك تحبين ذلك، لكن صلاتك في مسجد قومك أفضل لك من صلاتك معي، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مخدعك مكان النوم خير لك من صلاتك في بيتك في حجرتك. لاحظ التدرج، صلاتها في المسجد القريب من بيت حتى ما تعرض الفتن إذا ذهبت وجاءت أفضل من صلاة في مسجد رسول الله، وصلاتها في بيتها حتى ولو كان بالساحة ساحة البيت داخل أسوار البيت أو في أي جزء من البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها التي هي سرير النوم أفضل من صلاتها، ومخدعها المكان الذي تنام فيه يعني أبعد نقطة عن الناس أفضل. ماذا فهمت أم حميد وماذا صنعت؟ قالوا فاتخذت أم حميد مصلى لها في أبعد نقطة في بيتها، فما رؤيت إلا جنازتها رضي الله عنها، ما خرجت إلا لما ماتت حملوها إلى المقبرة. لا بأس أن تخرج المرأة للمصلحة، للعمل غير المختلف، لحوائجه إذا كان ليس عندها أحد يكفيها، لكن يكون ذلك بقدر الحاجة، وقرارها في بيتها خير لها. وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالحق والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة حزب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يريدون حوضه ويشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا. هذا سؤال يقول أو تقول السائلة ذكرت كلمة السلام في القرآن بلفظ السلام والسلم، فهل هناك فرق وما هو الملمح النوراني؟ هذا السؤال يحتاج إلى مراجعة كلام المفسرين في هذا، ولكن السلام معروف، فهو قول السلام عليكم وإلقاء السلام. وأما السلم فإنه يأتي بمعنى السلم المقابل للعداوة، وإن كان قد جاء في بعض الآيات قراءة السلام والسلم، قال جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما الفرق بين راضية مرضية؟ راضية عما تجده من النعيم والثواب الذي أعده الله جل وعلا لها، ومرضية أي مرضي عنها قد رضي الله عنها، لأنه لا يدخل الجنة أحد إلا ممن رضي الله عنه، فهي راضية بالثواب الذي وجدته ومرضي عنها بسبب أعمالها. إذا حلف الزوج على زوجته يمينا بلفظ إذا فعلت كذا فإنك طالق، فهل يعتبر يمين طلاق إن هي فعلت ما نهاها عنه؟ ملاحظة في حال الغضب من كلا الزوجين، هذه المسائل مسائل الطلاق لا تطرح على أي أحد ولا يصدر فيها عن أي أحد، لكن خلاصة ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه إذا حلف عليها بالطلاق ينظر إلى مقصده ونيته، هل مراده منعها أو أنه يقصد الطلاق أو يقصد الطلاق ليمنعها؟ لا بد يسأل ما نيته، فإن كان قال ما عندي نية طلاق ولا 1%، ولكن بس أريد أن أمنعها من كذا، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يرى أنه يمين وأنه تكفر أنه يكفر كفارة يمين. وأيضا الغضب ينظر فيه، هل هو غضب يدرك معه الأمور أو غضب قد أغلق عليه فيه؟ فإذا كان غضبا يدرك الأمور فإنه يلزمه، وإن كان غضبا قد صار مثل المجنون لا يدري ما يقول ولا، فإنه لا يؤاخذ بهذا، والله أعلم. امرأة كبيرة في السن لا تدري كيف تصلي وكم تصلي، هل سقط عنها الصلاة؟ كبيرة السن لم يحدد، إن كان كبيرة السن يعني قد بدأ فيها الكبر، بدأ فيها الخرف، بدأت تفقد عقلها شيئا فشيئا، هذه إذا أفاقت وأدركت يجب عليها أن تصلي، وإذا نسيت وذهب عقلها غير مؤاخذة، لأن الفقهاء يقولون إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، إذا أخذ الله العقل الذي تميز فيه سقط عنها ما أوجب. أما إذا كانها كبيرة سن يعني أنها كانت جاهلة ما تعلمت هي بعقدها إلى الآن، نقول يجب عليها أن تتعلم، ولو تتعلم سورة الفاتحة تعلم ما تقوم به الصلاة، إذا كانت كبير سن ما تعلمت دينها ما علمت القرآن هذه لابد تتعلم. أما إذا كانت كبيرة سن يعني بدأ فيها الخرف، ولا لما كانت في عقلها كانت تصلي، هذه إذا وجد عقلها تصلي، وإذا فقد عقلها ليس عليها شيء لأنها غير مكلفة. ما هو علاج الفتور وضعف الهمم؟ علاجه اللجوء إلى الله بسؤاله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والدعاء بين الأذان والإقامة. وعلاجه الإقبال على القرآن والإكثار من قراءة القرآن مع التدبر. علاجه مجالسة الصالحين الصالحات التي يذكرنا بالله ومدارسة الخير ومجاهدة النفس، وإلا هذا يمر بكل إنسان، لكن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا بد يجاهد الإنسان نفسه، وبقدر ما يجاهد ويجد ويجتهد يجد الثمرة والراحة والسعادة في قلبه. نصيحة حول التبرج الحاصل في لباس المرأة، هذه أسئلة يبدو أن صاحبتها هي التي أعدت العنوان، والعنوان قد أشكل علي كثيرا فاخترت ما أرى أنه مناسب. نقول نصيحة حول التبرج الحاصل في لباس المرأة، نعم يجب على المرأة أن تحذر من التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأن تكون ملابسها فضفاضة واسعة ساترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. معنى استشرفها، الاستشراف هو أن يضع الإنسان يده على عينه كان يكون في ضوء الشمس، فيضع يده على حاجبه يريد يتأكد من الشيء الذي ينظر إليه، يعني يجعل الأعين تتطلع إليها. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج متطيبة من بيتها لتفتن الناس بأنها زانية. كل هذا لأجل أن المرأة تبتعد عن الفتنة، عن الفتنة وعن تفتن غيرها. فعليه إذا خرجت تلبس لباسا ساترا متحجبة حجابا كاملا حتى وجهها ويديها. والله إن هذا خير، والله إنه خير لها، والله إنه دليل على قوة الإيمان في قلبها وعلى خوفها من الله عز وجل. لأنه حتى من قال من العلماء إن الحجاب على الوجه ليس بواجب قال لكنه أفضل وأحسن. حتى الذين لا يقولون بوجوبه يقولون لا يختلفون مع غيرهم بأن الحجاب وستر الوجه أفضل وأكمل وأحسن وأتقى. فالمرأة تتقي الله عز وجل وتتحجب وتحذر من اللباس الفاتن، فكم سيهلك من الناس بسببها، وكم ستتحمل من الآثام، وكم سيكون من الكلام فيها وفي عرضها، وكم سيحصل لها من التهمة ومن الغمز. إنسان يتقي الله عز وجل ويلتزم بدينه حتى ينجو ويسلم ويسلم منه. ما هو الضابط في حديث إذا رأيتم المدحين فاحذروا وجوههم التراب؟ هل الذي يمدحك المدح عموما إلا إذا كان لمصلحة راجحة؟ نص العلماء إذا كان لمصلحة راجحة أو كان ممن لا يخشى عليه من المدح، هذا قال بعض أهل العلم أنه يجوز. وأما ما سوى ذلك فيتجنب المدح يا أخوان، يضر، يقصم الظهور المدح، يغر الإنسان من كثر ما يسمع من المدح يظن أنه شيخ الإسلام، يظن أنه بلغ منزله، وفي الحقيقة هو هو على حاله وجهده والذي عنده. يغر الناس، يسبهم بالغرور، سبب المشاكل، ويجر إلى الكذب. فيجب الإنسان يتجنب هذا، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولا يفوتني أن أشكر هذا المركز والقائمين عليه، وأشكر أيضا التي حضرنا وكل العاملين في هذا المركز، أشكرهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعظم أجرهم، ويكفر سيئاتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.